أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أدلة القائلين بالأعاب، استدل على هذا القول بوجوه. الوجه الأول هو التبادل، والمتبادر من المشتق كقولنا زيد مضروب هو الأعم من المتلبس بالمد فعلا وممن قضى عنه المد. والتبادل المعنى من اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، فمقتضى التبادل أن يكون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقذ عنه المبدأ. والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد تقدم استدلال قائلين بالأخص أن المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدأ فعلا والمعنى الخاص، وتقدم الكلام فيه تفصيلا فلا يصح تبادل المعنى الأعم من المشتق، بل المتبادر هو المعنى الخاص أي المتلبس بالمبدأ لا معنى العام. فهذا الوجه أي تبادل معنى العام من المشتق غير صحيح، الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على الأعم هو عدم صحة السن، عدم صحة السن باللفظ من المعنى يكون علامة للحقيقة كما أن صحة السن اللفظ من المعنى تكون من علامات المجاز. فيقال في المقام أنه يقال زيد مضروب عمر، أو مقتول عمر، ومن الواضح أنه لا يصح سلب المضروب عن عمر ولا سلب مقتول عن عمر، لأن عمرا مضروب ومقتول، وإن كان مضروبا في الزمان الماضي ومقتولا في الزمان الماضي. قبل الشهر قتل عمرو فيسلق عليه أنه مقتول، أو ضرب فيسلق عليه أنه مضروب. يسلق عليه أنه مضروب فعلا مع أنه ضرب قبل الشهر أو قتل قبل الشهر، ولا يصح السلب أنه ليس بمضروب وليس بمقتول، لا يصح هذا الكلام لأنه مضروب مقتول. فعدم صحة السلب يكون من علامات الحقيقة، إذ لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم لكان استعماله في المنقذ عنه المبدأ مع رعاية العلاقة المصححة للمجاز، إذ الاستعمال المجازي يحتاج إلى وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. واستعمل مضروب والمقتول على من كان مقتولا سابقا ومضروبا سابقا وانقضى عنه المبدأ بدون رعاية علاقة المجاز، فتبقى أن يكون هذا الاستعمال على نحو حقيقي. ولو لم يكن موضوعا للأعم لكان سلبهما عنه صحيحا، لكان سلب مضروب والمقتول عن ذي صحيح، والحال أن سلبهما ليس صحيح، لا يصح أن يقال زيد ليس بمضروب ولا مقتول، لا يصح، الزيد مضروب ومقتول. فعدم صحة السلب يكون دليلا على الحقيقة، على كون المشتق وهو المضروب والمقتول حقيقة في المنقذ عنه المبدأ. فيكون المشتق حقيقة في الأعم. هذا تقريب الاستدلال بعدم صحة السلب على كون المشتق حقيقة في الأعم. والجواب عن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة توزيع الجواب، يتوقف على مقدمة وهي أن المراد بالقتل وبالذر في المقتول والمضروب، تارة يكون المراد هو المعنى المسلم القتل بمعنى إزهاق الروح، والضرب بمعنى التألم. وأخرى يكون المراد من القتل لازم المعنى المصدري، لا نقص المعنى المصدري، لازم المعنى المقتول من زهق روحه، المضروب من وقع عليه الضرب. هذا هو المعنى الثاني. فبعد هذه المقدمة نقول أن المراد من المقتول هو المعنى الثاني، من زهق روحه أو زهقت روحه. والمضروب من ضرب، من وقع عليه الضرب. والمراد هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى الثاني يكون باقيا في كلا المثالين، يكون باقيا إلى الأبد. إزاي؟ فعلا وإن قتل قبل السنة فعلا يصدق عليه أنه من زهق روحه، فعلا يصدق متلبس بهذا المبدأ. وكذلك من زرق كان مضروب، أي معنى وقع عليه الضرب، فعلا يصدق عليه أنه من وقع عليه الضرب وإن كان مظلوما قبل السنة. من وقع عليه الضرب. ولهذا المعروف بين الناس إذا كان واحد ضارب والآخر مضروب فيقال بعد السنة هذا الشخص مضروب فلان، فالحاسب يقال لزيد بعد السنة أنه مضروب، مضروب فعلا، مضروب، مضروب بمعنى وقع عليه الضرب. ألم يقع على زيد ضرب وإن كان هذا الوقوع قبل السنة؟ وقع. وكذا كان للزيد أيضا أنه مقتول وإن قتل قبل السنة، لأن المقتول بمعنى من زهق روحه، زيد فعلا زهق روحه. فهذان المثالان من المتلبس بالمرض فعلا يطلق عليهما المشتق حقيقة لكون المثالين من المتلبس بالمبدأ فعلا لا مما انقضى عنه المبدأ، كي يقال هذا الدليل على كون المشتق حقيقة في الأعم. هذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. وهنا وجوه آخر استدل بها على كون المشتق حقيقة في العام نترك هذه الوجوه ونختم الكلام قبل الوقت تبركا لميلاد أبي الفضل العباس. الحمد لله.